بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال رسول الله: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. تعس تعيس في رمضان. مسكين من ضيع نهار رمضان وليالي رمضان بلهو ولغو ونوم. الله أكبر الله أكبر. عبد الله ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي. عبد الله الشياطين صفدت والرحمات تنزل والجنة فتحت أبوابها، إن لم تقبل في رمضان فمتى؟ عبد الله هل أنت مقبل على الله؟ يبسط يده كل ليل ليتوب مسيء النهار، وكل نهار ليتوب مسيء الليل. عبد الله إن لم يغفر لك في رمضان فمتى؟ إن لم يرحمك الله في رمضان فمتى؟ إن لم يعتقك الله في رمضان فمتى يا أخي الكريم؟ تعيس في رمضان. من الناس من يسارع في هذا الشهر ببضاعته أن يروجها يفرح بقدومه لأن البضاعة روح. تعيس في رمضان. ومنهم لأجل المسلسلات ولأجل الأفلام ولأجل الإعلام الماجن في هذا الشهر وغيره. تعيس في رمضان. ومنهم من يفرح بهذا الشهر غايته ومنى الملاعب والكرة وغيرها، أما القيام فلا قيام. تعيس في رمضان. كيف تذهبين إلى الصلاة وتدمع عينك وتخشعين وتبكين من خشية الله، ثم ما إن ينتهي رمضان إلا وقد حسر الرأس والذراعان والساقان، ثم ظهرت الضحكات مرة أخرى ورجع الاختلاط مع الرجال والخلوة بهم. تعيس في رمضان. عمن يضيع نهار رمضان وليالي رمضان بالنوم والكسل والتوالي، ينام في شهر رمضان أكثر من 10 ساعات. هل سمعت بهذا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عباد الله اغتنموا رمضان. الإمام مالك كان في رمضان يغلق كتب العلم، يغلق مجالس الحديث والإفتاء، يعتكف على القرآن. عباد الله. والشافعي كان في النهار يختم القرآن كله وفي الليل يختم القرآن مرة ثانية. تظنه ينام كما ينام الناس هذا الزمان، أم تظنه يجلس مجالس لغو وغيبة ونميمة ولعب ومسلسلات وأفلام كما يفعل الناس هذا الزمن؟ لا والله، هذا الإمام عرف قدر القرآن في هذا الشهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. شهر رمضان شهر قرآن وذكر وقيام وصيام وعبادة للرحمن جل وعلا. لا شهر أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات الرضوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تعيس في رمضان، وذلك لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الإخوة الكرام، موضوع حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ونحن نستقبل بفارغ الصبر هذا الشهر العظيم، ونحن نستقبل أياما كان سلفنا رحمهم الله ينتظرونها قبل 6 أشهر، وكان يدعون الله أن يبلغهم هذه الأيام، وإذا فارقوه ظلوا أشهرا عديدة يدعون الله أن يتقبل منهم صيامه.